فمن المعتاد في قوافل المتطوعين أن يقدم طبيب ويغادر آخر. قبل رحيلك بأسبوعين قدم الزوجان البريطانيان راشيل ودانيال. دانيال الذي كان جار مقعدك في الحافلة عرض عليك مع أول نظرة ود فنجان شاي دافئ من وعاء حافظ للحرارة حضرته زوجته الشابة. حاولت الاعتذار لكن راشيل سارعت بإضافة طبق بسكويت الزبدة فلم تترك لك مجالا للتهرب. قبلت الدعوة اللطيفة وشاركتهما إفطارهما الإنجليزي ودردشتهما الخفيفة بتحفظ. لم تكن قد تعودت التعاطي مع الأجانب بتلك الروح المنفتحة، تجاربك الماضية يطغى عليها البرود والمجاملات. تحدثت راشيل فيما بعد عن تجربتها في فلسطين. كان الزوجان يزوران الأراضي الفلسطينية للسنة الرابعة على التوالي، يقضيان إجازتهما السنوية كمتطوعين. قالت راشيل مع ابتسامة: بالمناسبة أنا يهودية، جدتي لأمي نجت من الهولوكوست وهاجرت إلى الولايات المتحدة، ثم استقرت والدتي في شبابها في بريطانيا، وهناك ولدت وعشت حياتي كلها. جدتي لم تكن يوما مساندة لسياسة الاحتلال، من عرف ويلات التعذيب والتهجير كيف له أن يقبل تطبيق نفس الممارسات على الآخرين؟ أثناء عيادتها لم تكن راشيل تتردد في توضيح هويتها اليهودية، وكانت تؤكد على رفضها وعائلتها لما يحصل على الأراضي الفلسطينية، وتطوعها ما هو إلا أقل ما يمكنها فعله للاعتذار عما يصدر عن بني جلدتها. كان الفلسطينيون يتقبلونها، يهزون رؤوسهم في تفهم ويصافحونها في حرارة، يكفي أنها كانت هناك. رأيتهما كثيرا فيما بعد، وكانت الابتسامة التي يستقبلانك بها في كل مرة تباغتك بحفاوة لم تعهدها. لعل القضية التي جمعتكم تربة مواتية لنمو علاقات إنسانية من نوع آخر غير تلك التي اعتدتها منذ وطأت قدماك أرض باريس. كنت تلازم أيوب معظم الوقت، لكن خلال الأسبوعين اللذين تقاطعت خلالهما طريقك بطريق الزوجين توطدت علاقتك بدانيال. لكنك ستذكر ابتسامة راشيل الدافئة أكثر من أي شيء آخر ولسنوات كثيرة لاحقة. هل كنت لتفعل لولا الفاجعة التي شاهدت تفاصيلها في الأيام التي تلت؟ ولولا ارتباط ذكراها في وعيك بشريكتها في الاسم راشيل الأخرى أمريكية الجنسية؟ كانت المعاينات تتم غالبا في مباني المدارس بالقرى التي تزورونها، وكثيرا ما يضطر الطبيب منكم إلى معاينة مرضى لا يشملهم اختصاصه في غياب المتخصصين، وكثيرا ما تمر بك حالات حرجة ولا يكون بيد أحدكم حيلة أمامها، أطفال مصابون بمرض كلى مزمن، ورجال انتشر السرطان في أجسادهم إلى مراحل متقدمة، وأمراض أخرى تحتاج عناية فائقة وجراحة لا قبل لكم بها. ما الذي يمكنكم صنعه بقائمة الأدوية المختصرة التي تطالها أيديكم؟ وكم غلبتكم المرارة وأنتم تضطرون إلى تقسيم كمية الإنسولين الشحيحة على الأعداد الهائلة لمرضى السكر؟ عرفت تحديا آخر تلك الأيام، أن تفعل ما بوسعك باعتبار الموجود وتغالب دمع العجز والقهر في نهاية نهار مشبع بالألم. العمل ضمن عيادات متنقلة في فلسطين كان شرفا لك وتجربة عميقة عززت خبرتك الميدانية وشحنتك عاطفيا بكثير من التضامن والحماس، وفي أحيان أخرى بالتمرد والإحباط. الصراع القائم والعنف الممارس يوميا على الفلسطينيين وإحساسهم المتواصل بعدم أمنهم على أرواحهم وممتلكاتهم كان قد جعل حياة أكثرهم ضغطا متصلا، وكنتم تتعرفون مباشرة على حالة الانهيار النفسي رغم أن أحدهم لا يتحدث عن معاناته النفسية. يشتكي الكبار عامة من ضعف عام وآلام في الرأس واختلال في نبضات القلب، في حين يعاني الأطفال من اضطرابات في النوم والتبول اللا إرادي والكوابيس الليلية، وفي حالات متقدمة يصل الأمر إلى آلام الأمعاء والصداع والتهاب المعدة. من العادات المسلية التي اكتسبتها خلال الرحلة إدمان حديث على القهوة العربية. القهوة لا تغيب في فلسطين عن أي مجلس، هي قانون الضيافة الأول والبند الأساسي في كل اتفاقية تعقد. تقدم القهوة أثناء العيادات من قبل المرضى الممتنين كعلامة شكر، وهي اللبنة الأولى لمد جسور التواصل وتوطيد العلاقات. وفيما كنت تجاذب مرضاك الحديث بطلاقة وسلاسة، فإن راشيل ودانيال كانا يجتهدان لالتقاط الكلمات المتكررة وتسجيلها في مذكرات من أجل محادثات قادمة. وبعد 4 سنوات من ممارسة تلك الهواية صار دفترهما يضم مئات الكلمات، وكثيرا ما ضحكت على نطقهما المعوج لعربية هما حديثا عهد بأبجديتها. لكنهما ينجحان، وخاصة راشيل، في كسب ثقة المراجعين باجتهاد ومثابرة ملحوظين. كانت تسعى بإصرار للاستغناء عن مترجم وسيط بينها وبين مرضاها، تقول بابتسامة: النجاح في المهمة الطبية يبدأ بالضرورة بفهم حقيقي ومباشر لكلمات المريض الخام غير خاضعة لترجمة وتأويل. في ذلك اليوم دخلت راشيل مقر الوحدة الصحية مهتاجة متواعدة: الأوغاد، المجرمون، سأنتقم منهم يوما، سينالون عقابا يستحقونه، سيأتي يومهم قريبا. كانت قد فقدت مريضة للتو. عادت سيارة الإسعاف التي غادرت منذ ساعة تقريبا باتجاه المشفى أدراجها بعد أن منع مرورها عبر معبر رام الله الشمالي، حيث الطريق الوحيدة الموصلة إلى بئر الزيت. مريضة مصابة بذبحة صدرية وتحتاج إلى إنعاش عاجل يصدها جنود الاحتلال، كانت تصرخ في هستيريا: ليسوا بشرا، لا إنسانية لديهم، جنود المعبر أولئك، إنهم وحوش. لكن الصدمة ألجمتها وهي تخطو داخل مقر الوحدة لتجد العيون مركزة على شاشة التلفاز. لاحقا سيتكرر المشهد أمام عينيك كثيرا في نشرات الأخبار العالمية والمحلية التي تناقلت في هوس محموم صور المناضلة الأمريكية الشهيدة. رأيتها راشيل كوري وهي تقف في طريق الجرافة تصنع من جسدها سدا يحول بين البيوت والهدم. كانت تعول على إنسانية موهومة في شخص السائق المندفع في اتجاهها، لكنها لم تدرك وهمها إلا حين تخطتها الجرافة بعد أن دهست جسدها الهش مرتين. ستدرك الفاجعة في دموع راشيل البريطانية التي لم تتوقف عن البكاء ليومين، تنعي شقيقتها في الإنسانية. سيخيم الوجوم على المركز الطبي بعد ذلك لأيام، وسيصيب عقلك شلل عن التفكير لزمن أطول. كيف يمكن لأولئك الذين صفقوا لتفجيرات مترو الأنفاق بباريس 1995 وأحداث 11 من سبتمبر 2001 أن يقدروا شخص راشيل وتضحية راشيل وأفكار راشيل؟ الفصل الخامس: شك. 1. كنت تحسب نفسك منذ الصبا باحثا عن الحقيقة، ألم تنكب في شبابك على دراسة الحركات الإسلامية في نهم شديد؟ ألم تعكف على قراءة إصدارات فلاسفة الثورة الإسلامية في إيران والمقاومة الشعبية في الجزائر وحركة الإخوان المسلمين في مصر؟ ألم تبحر في مؤلفات فلاسفة الأنوار في أتون الثورة الفرنسية؟ ألم تلم بمعظم تصنيفات الثورة البلشفية في روسيا وثورة الصين ضد ماو تسي تونغ؟ لم يكن هدفك سوى الوصول إلى الحقيقة. كنت تؤمن بعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه يحقق الربوبية المطلقة بالمعية العامة للبر والفاجر وأنه محيط بهم محصن لأعمالهم، وأنه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، وقدر مقاديرهم قبل أن يخلقهم، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاء، وأنه جعل الخلائق فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن للعباد مشيئة وقدرة، ولكنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله، وأنه لا يصيب المرء إلا ما كتبه ربه، ولو حاول الخلق أن يغيروا ذلك ما قدروا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن منذ دخولك الجامعة بدأ شغفك بالفلسفة يزداد، فقد صادفت هوى لديك، كونها تعتمد على المنطق مما يقربها من علوم الرياضيات، فهي تراكيب تؤدي إلى نتائج وكأنها معادلات، أصبح عندك استعداد نفسي أن تحلل حتى مسائل العقيدة. وحين خضت تلك التجربة التي هزتك من الأعماق اعتبرتها تكليفا، وقلت لنفسك: لماذا تتردد؟ إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أولست أولى من إبراهيم بالشك؟ أوليس قلبك أحوج من قلب خليل الله إلى الطمأنينة؟ كنت تثق أن بحثك سيزيدك إيمانا، ولو أنك استقبلت من أمرك ما استدبرت لما خط المهالك في هذا البحث، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لبثت تتفكر في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نشأ السؤال صادقا بريئا في ذهنك: كيف يكون مصير راشيل ومن شابهها النار؟ أليس فيهم من الخير ما يزاحم خيرية شيوخك الرافلين في النعمة والمنظرين للتكافل الاجتماعي دون خطوة عملية واحدة؟ ألا يشفع لهم الصدق الذي تشع به قسماتهم؟ أنت مهما عملت فأنت تطمع في ثواب أو تهرب من عقاب، أما هم فلا رادع لهم إلا ضمائرهم، ولا محفز لهم إلا السعادة التي يرسمونها على وجوه من يحسنون إليهم. من بينكم أرقانية وأدعى إلى الإكبار؟ تملكتك الحيرة وشغلك التفكير: أيعقل أن ينطبق مبدأ الخيرية في المفاضلة بين كافر أخلاقه عالية ومسلم شديد الأذى؟ كيف يكون الثاني أثقل ميزانا بين يدي الله؟ هل هو الإيمان وكفى؟ كيف تكونون خير أمة أخرجت للناس وتتشدقون بخيريتكم، كما قال اليهود من قبل: نحن أبناء الله وأحباؤه؟ كيف تكونون خيرا منهم إذن وأنتم تتبعون مبدأهم وتماثلونهم فعلا؟ ولما فاض بك الكيل قررت أن تصارح حاتم بما يعتمل في نفسك، كنت تحسبه أكثر رفاقك علما شرعيا، وهو الذي تربى منذ نعومة أظفاره بين يدي شيوخ السلفية في المملكة السعودية، وتخرج في كلية شرعية بالإضافة إلى تخصصه في العلوم السياسية. وقفتما عند موقعكم المفضل على ضفاف السن قرب جسر الفنون، تراقبان أفواج الحمام المتزاحمة على الحب الذي تنثره أيدي السياح. قال حاتم بلهجة قاطعة: هم كفار قولا واحدا بلا جدال، فقد قامت عليهم الحجة ببلوغ البعثة النبوية إليهم، وليس هناك من يجهل اليوم بخبر النبي الخاتم. قلت في عناد: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أليس هذا نصا قرآنيا صريحا؟ ذاك حكم اليهود والنصارى والصابئين قبل زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما المعاصرون له ومن جاءوا بعدهم فلا ينفعهم عملهم ما لم يؤمنوا به ويصدقوه. اكتئبت وتألمت في صمت، تتأمل كل يوم في أفعال المحيطين بك، تتفكر في الحديث النبوي اليد العليا خير من اليد السفلى، وتتساءل كيف تكون خيرا ومصيرها النار؟ هل ذنب هؤلاء أنهم ولدوا لآباء غير مسلمين وتربوا على غير الإسلام، فلما شبوا عن الطوق عرفوا صورة غير مشرفة عن الإسلام، إرهاب ودكتاتورية وتخلف، فلم يجدوا ما يشجعهم على الاقتراب؟ ثم ما ذنب من ولد غير ناطق بالعربية وهم مليارات البشر إنهم لم يتأثروا على الإطلاق إذا تلي عليهم القرآن أو طالعوا آياته؟ أوليست معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن بما فيه من تحد بلاغي ولغوي؟ فكيف لمن لا يفهم العربية أن يدرك ذلك أو يكون معنيا بالتحدي الإلهي فأتوا بسورة من مثله؟ فلعل معظم الناطقين بالعربية غافلون عن مدى إعجاز لفظ القرآن، فلا يدركون منه إلا ما تدركه أنت من بلاغة شعراء اللغة الصينية، بل لعل أحدهم لا يفرق بين آيات القرآن وما درج على ألسنة العوام. أولم تطرق أذنيك كثيرا في سابق الأيام عبارات يتداولها الجاهلون عدوانا على أنها قرآن منزل فيصدقهم آخرون دون تردد؟ فماذا بشأن غير الناطقين بالعربية من شعوب أوروبا وأعماق إفريقيا؟ من يقرأ منهم القرآن سيقرأه مترجما إلى لغته، وأنت تدرك أن كل نص يترجم يفقد جزءا من روحه مهما كانت براعة المترجم. فمن سيقرأ هنا لن يقرأ كلمات الله في الحقيقة، بل كلمات المترجم. فكرت حينها لو أن القرآن تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم معجزا بكل لغات العالم ليصبح فعلا حجة على الناس، كل الناس في كل زمان ومكان، لو ولو تفتح عمل الشيطان. ثم هلتك النتيجة التي وصلت إليها، كم عدد الذين يتحولون من معتقد إلى آخر مقارنة بأولئك الذين يرثون معتقداتهم مع هوياتهم الإثنية وثقافتهم وجيناتهم؟ عدد ضئيل لا يكاد يذكر. لو أنك أنت يا مالك كنت قد ولدت لأبوين مسيحيين في أوروبا، لكنت نشأت وكبرت مسيحيا مؤمنا لا تشوب إيمانك شائبا. ولو أنك نشأت في الهند لأبوين هندوسيين، أو في الصين لأبوين بوذيين، لكنت راضيا تمام الرضا عن دينك مستقيما في عبادتك. مهما كان الدين الذي نشأت عليه كنت لتؤمن به إيمانا خالصا وتعتقد أنك على صواب وبقية البشر كفار ضالون، كنت لترى آثار دعائك إلهك ومعجزاته، ولتتحدث عن الاختبارات والابتلاءات التي خضتها وحصنت عقيدتك وملأتك قوة. بل إنك لو كنت ولدت في بيت ملحد لبقيت ملحدا قفرا من الإيمان أيا كان نوعه. أدركت في لحظة فاصلة أن دينك وراثة وعبادتك تقليد وإيمانك وهم. حين عودتك من الرحلة كنت في حال نفسية متردية، ما أملت تحقيقه من صفاء ذهني لتكوين رؤية مستقبلية لمشاريعك الشخصية غدا هباء منثورا. عدت بخفي حنين أو أقل، وكانت الفكرة الوحيدة التي تملأ رأسك هي أن تجد تفسيرا منطقيا لعدالة قدرك وقدر غيرك. إن كان قدرك أن تولد مسلما فتنعم بالجنة، وقدر غيرك أن يولد كافرا فيعذب في جهنم، فلا شك أن وراء ذلك حكمة ما تغاضى الشيوخ عن تلقينك إياها. إن كببت إذن على مبحث القضاء والقدر متجاهلا التحذير النبوي وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أقدمت على الخوض في وهدة الشوك بلا مهابة. كانت ثقتك بعقلك لا تضاهى، كنت قد حصلت من العلوم الشرعية والدنيوية ما خلته يؤهلك إلى مراكز الأساتذة والواعظين، وحست من الثقافة وساعة الاطلاع ما تدعي أن قلة ممن يناظرك في العمر قد حازوه. هل كان الغرور ينازعك؟ أم أنك قدرت نفسك حق قدرها فقررت أن تزن كل شيء بميزان عقلك وحده؟ أم أن الشك الذي وضع أطنابه بين جنباتك كان مثل فراش من المسامير لا يهنأ لك النوم ما لم تجد له حلا؟ بعد أيام طويلة من البحث، تناثرت الحجيرات الأولى منذرة بانهيار جبلي مزلزل. كنت تخوض في متاهات لا نهاية لها، تقرأ تفسيرات العلماء واجتهادات المجتهدين لمعضلة الإنسان المخير والمسير، ولا تجد ما تقر به عينك. رفضت أن تسلم بأن العقل البشري، أي عقل، لا يستوعب الغيبيات. كنت تؤمن بأن الإسلام هو دين العقل، دين يخاطب العقل ولا يعتمد على الخرافات، لذلك تعمل عقلك حد الإنهاك في كل شيء. القرآن ذاته يستحث العقل ويعزز التفكير الفرداني أو النقاشات الثنائية فقط ليكون أدعى للتأمل والتعمق والجدية. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ولم تعتبر من تجارب السابقين من العلماء والمفكرين والفلاسفة، أولئك الذين فقدوا إيمانهم بعد خوض في هذا المبحث ذاته. كنت تعرف قصة الفخر الرازي، العلامة المسلم الذي ألف مصنفات في القضاء والقدر هي عين الإلحاد، ثم تاب عنها في نهاية عمره واستسلم لإيمان العوام، حتى قال مقولته الشهيرة: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. هل حسبت نفسك أكبر من ذلك؟ لعلك فعلت. أقبلت على المؤلفات الفقهية وكتب التراث الإسلامي لفرق متعددة كالمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وغيرهم، ممن لم تكن تولي مصنفاتهم سابقا اهتمامك بمصنفات أهل الحديث المتحفظة، تتفحصها بعين الناقد، تمتعض أمام الآراء التي تراها متزمتة متحجرة، وتتبع الشاذ منها بما يوافق هواك. فإذا وجدت رأيا يرضيك ويصب فيما تراه، احتفيت بصاحبه وعكفت على مؤلفاته كلها تفككها وتسبر أغوارها، حتى إذا وجدت منه رأيا لا يرضيك رميت بكل ما صدر عنه عرض الحائط. لم تعد تستحي من انتقاد أفكار شيخ أو آخر وإطلاق الأحكام بالتخلف والرجعية على العلماء الذين طالما اعتبرت لحومهم مسمومة. كانت هيبة العلماء قد تبخرت من وعيك، وقد هان عليك أن تفند رؤاهم ومواقفهم الشرعية وتنعتهم بشتى الأوصاف المهينة. وطالت ثورتك صحيحي البخاري ومسلم، فسمحت لنفسك بتفحص الأحاديث بعين العقل، فما قبله منها فهو صحيح، وما لفظه فهو مدسوس. وقد سعدت في تلك الفترة حين عثرت على محاضرات مصورة لشيوخ عصريين يتكلمون لغة العلم، أو لباحثين من المسلمين ذوي الأصول الأجنبية مثل البروفيسور جيفري لانغ أستاذ الرياضيات الأمريكي. قرأت كتابه الشهير حتى الملائكة تسأل مرارا، ورحت تروج له بحماس منقطع النظير، وأعجبت أشد الإعجاب بمحاضرته التي يروي فيها قصة إسلامه الغرض من الحياة. كنت تتماهى مع هذا التيار من المفكرين، ممن اعتبرتهم يشاركونك هجومك الشرس على القدماء. وإن كان لابد لكل ملهم من عراب، فقد كان جيفري عرابك بلا نزاع. كنت حتى تلك اللحظة تهتم بأن تجد لآرائك الشاذة خلفية شرعية، طالما كان هناك من يدعم موقفك فأنت على حق. واستمر الأمر لأسابيع، تستمع بشكل يومي لما يناهز الساعات العشر من المحاضرات، وتستمتع بما اعتبرته تجديدا للدين الإسلامي ومعالجة علمية للغيبيات بنظريات ومعادلات، حتى وجدت لجوادك الجديد كبوة حين اختلفت مع شيخك المفضل. انتابتك ثورة عارمة، من يقترف خطأ بتلك الفظاعة؟ كيف يمكنك أن تأخذ منه شيئا؟ انتهيت إلى إقصاء مؤلفات البشر كلها، وحده القرآن جدير باهتمامك، لكنك كنت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من تطور الحس النقدي، حتى أنك كنت تتلو آيات القرآن ثم تتوقف وتقول في نفسك: أليس جرس الآيات مكية؟ وسبك لغتها أظهر كثيرا من القرآن المدني؟ ألم يكن من الأجدر أن تكون تلك الآية بهذا الشكل؟ أو ما جدوى تكرار المعنى الفلاني في آيات متعاقبة، بل ما ضرورة سور بأكملها؟ هل الصراع الشخصي مع أبي لهب وزوجه يرتفع إلى مقام كلام إلهي؟ كان الكبر في داخلك قد تضخم، وهيبة الدين وقدسيته في عينيك تتضاءل وتتصاغر حتى لم يعد للمقدسات معنى. أخذت كرة الخيط تتدحرج وتتدحرج وتترك خلفها أميالا من الأسئلة المبهمة. يتلوى الخيط في ذهنك ويلفه، وتسكن عقلك حيرة تتحول إلى غضب واستعلاء. تجرأت على كل ما كان يقشعر له بدنك فيما سبق، هتكت جلال العبودية ومزقت الغلالة الرقيقة من هالة القداسة للسبوح رب الملائكة والروح. أين أنت من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ كنت تشعل الحرائق دون وجل وتوليها ظهرك، كنت تحتج بأن الملائكة سألت رب العزة وطرحت الأعذار والحجج العقلية وفاتتك لو ألقى معاذيره. إبليس كذلك طرح الحجج العقلية والمعاذير تبريرا لموقفه. كنت تدرك أن من هم مثلك نادر الوجود ليس غرورا، ولكنك تعلم قيمة ما كنت عليه، فقد بذلت وبذل من ربوك وقاموا على تنشئتك 35 عاما من الجهد لبناء القامة الفكرية التي أصبحتها وترسيخ جذورها عميقا. وفجأة جاءت ريح عاصف أتت على هذا الصرح الشامخ من القواعد، فكيف بمن حصيلتهم أقل وبضاعتهم مزجاة؟ هل يصمدون أمام زلزال مماثل؟ هل ستكون لأحدهم فرصة النجاة من البركان الثائر الذي يحصد الأخضر واليابس؟ أم تراه إصرارك على تمحيص المسألة حتى أصولها ما أهلكك؟ غيرك كان ليسلم بجهله ويهز كتفيه ويمضي، ولكنك أنت الفخور بحصيلتك والمعتد بعقلك وزادك. لم ترفع راية الاستسلام حتى انهار كل شيء فوق رأسك، تداعى إيمانك وتصدع، وفقدت ثقتك في كل مسلماتك دفعة واحدة. بقيت أسئلتك فاغرة فاها تنتظر أن تلقمها جوابا، لكن دارات عقلك كانت تحترق من الداخل دون أن تفرز إجابة منطقية واحدة. دك الجبل في داخلك دكة، كان عقلك الألمعي عاجزا عن فك شفرة هذه المعضلة. في لحظة فاصلة أيقنت أن مسلماتك قابلة للمساءلة، وحقائقك قابلة للتشكيك، وثقتك المزعومة غصين هش في مهب ريح عاصف. 2. مضت عليك فترة من الزمن قبل أن تدرك حقيقة الأمر. استمررت لأسابيع تمارس حياتك بشكل طبيعي ظاهريا وبكثير من الفتور داخليا. جاءت القرارات دون عناء، اعتذرت من والدك وشكرت عرضه السخي. لم يكن واردا أن ترجع إلى أحضان العائلة في حالتك النفسية تلك، وتنازلت دون نقاش كثير لرغبة سارة بالتخصص في طب الأطفال، فيما استقبلت بفرح حقيقي نتيجتك اللامعة التي مكنتك من التخصص في جراحة العظام. لكنها فرحة مشوبة بوخزات لا تفتر. أين رسالتك وتجديد نيتك؟ لم تستطع أن تكتب أي منها بإخلاص كما تعودت أن تفعل كلما هممت بخوض مرحلة جديدة. هل كانت البعثة سببا كافيا لينهار توازنك؟ ربما نعم وربما لا. الإيمان يذهب ويجيء، والقلب يتحول بأقل من ذلك، لكنك فوق كل شيء وفي لعادتك. لا تقبل استسلاما ولا أنصاف حلول، تمضي في الطريق إلى نهايتها مهما كانت شاقة وشائكة، وتتبع الدليل إلى حيث يقودك لا يهم إلى أين يقودك، فأنت ستتبعه وحسب. حتى لو كانت الطريق مسدودة فإنك ستحفر خندقا تحت الأرض وتستمر. ذلك هو أنت. بدأت مرحلة التخصص مترنحا، وإن كان توتر فترة التأقلم الأولى قد أهداك أعذارا جاهزة تقدمها لكل من يتساءل عما غيرك وشغلك. عدت إلى الوحدة التي تمقتها، وقد اخترتها على المواجهات التي لا قبل لك بها. كنت ترسم بسمة مصطنعة وتطلق ضحكة مغتصبة حين تجمعك الجلسة بالأصحاب، تداري عنهم وجع قلبك وقلاقل روحك، وتستمر في جر قدميك نحو المحطات المعتادة: المستشفى، الكلية، المسجد، المكتبة والشقة. تتوضأ في حركة روتينية خاوية، وتدخل المسجد تسجد وتركع دون حرارة، تصافح الإخوة وتردد العبارات الاعتيادية، ثم تنزوي في المكتبة حيث ركنك الأثير الهادئ، تقرأ وتقتل المسألة التي حيرتك بحثا، فما يزيدك البحث إلا حيرة وضياعا. حينها فقط وعيت أن الإيمان هو ما يعطي للكيان البشري أصالته، ما تؤمن به هو أنت. لو غيرت لغتك ولون بشرتك وتشربت عادات قوم غير قومك، لبقيت في نهاية المطاف نفسك في جوهرك، لكن تغير قناعاتك يجعلك شخصا آخر. هل كنت لتدرك ذلك لولا نظرتها إليك؟ في عينيها قرأت ذاتك الجديدة، فوليتها ظهرك. بكل قسوة الدنيا أقفلت الأبواب دونها، لشد ما طرقت وألحت لترفع عن نفسك الحصار أو لتفك حصارها هي. فقد كنت معتزلا إياها دون الجميع، قاطعتها دون سبب، فما من سبب بحوزتك يمكن الإعلان عنه، لكنك لم تعد تحتمل رؤيتها. كانت النسخة المؤنثة لما كنت عليه، لكن رفاقك كانوا كذلك على شاكلتك، رجال علم ودين وإصلاح ودعوة، فلماذا نبثتها دونا عنهم؟ كانوا أندادا لك، خطاكم تسير بشكل متوازن، وإن كانوا قد سبقوك في خوض سوق العمل فقد كنت وما زلت مرجعهم العلمي بامتياز. والأهم من كل شيء هو أن أحدهم لا يتوقع منك شيئا ولا يلزمك بشيء تجاهه. أما سارة فهي تتوقع منك الكثير، نظرتها إليك تثقلك بالالتزامات والمسؤوليات التي ما عدت أهلا لها. كيف تخبرها أنك لم تعد الزوج المثالي الذي سيأخذ بيدها إلى الجنة؟ كيف تفهمها أنك على مشارف الانهيار، أنك أنقاض من الداخل، وهذا الخارج الذي لم يتغير إلا قليلا ما هو إلا واجهة زائفة تداري بها حقيقتك الملتبسة؟ كنت خائفا، كأنها بنظرة واحدة ستطلع على سوءتك. تباعدت اتصالاتك بداية، وجفت لهجتك واقتضبت ردودك. كنت قد تعودت منذ الخطبة أن تزور منزل خطيبتك مرة في الأسبوع وأحيانا كل أسبوعين، لكنك منقطع عنها منذ أكثر من شهر، مما جعل والدها يتصل بنفسه لدعوتك. تكررت الاعتذارات بشكل مثير للريبة: أنت متعب تارة ومشغول تارة أخرى، لا وقت للقاء هذا الأسبوع ولا الأسبوع الذي تلاه. ثم حصلت القطيعة الكاملة، توقفت مكالماتك جملة واحدة، ثم لم تعد ترد على مكالماتها الواردة. طاردتك عبر البريد الإلكتروني كأنثى مكلومة تريد أن تفهم لصدودك سببا. إن كنت لم تعد تريدها فتحل بالشجاعة وأعلنها صراحة بدل الإمعان في الفرار الجبان. رأيت عبراتها من خلال الكلمات، كانت تبكي وهي تكتب رسالتها تلك. ترددت بين خيارين: رد جاف وقاس دون الكشف عن حقيقة وضعك. انتهت الرحلة، ليس هناك نصيب، من الأفضل لك أن تبتعدي عني يا بنت الحلال، أو مكاشفة بما آل إليه حال قلبك دون مواربة. كنت تعتقد في داخلك أن ما أصابك خلل مؤقت، ما تلبث أن تقف على علته ثم ترجع كما كنت. لذلك فإن العزلة والمسافة خيار مناسب حتى يستقر وضعك. لم يكن يجدر بك التفريط في سارة وقد عانيت كثيرا حتى حظيت بودها. وددت لو استطعت أن ترد عليها بأبيات شاعرك المفضل الآن، ذاك أبو علاء الفيلسوف الذي كنت تستعيذ بالله من كلماته. أدمنت شعره ورحت تردد بينك وبين نفسك: خذي رأيي وحسبك ذاك مني، على ما في من عوج وأمتي، وماذا يبتغي الجلساء عندي؟ أرادوا منطقي وأردت صمتي. أنت تحتاج بعض الوقت لا أكثر، لكن بعض الوقت غدا الكثير من الوقت. كانت الأيام تمضي وأنت لا تزداد إلا تخبطا، حين طال أمد الجفوة وخفت الأمل بالرجعة التي تمنيتها، صار من المحتم أن تكون أكثر وضوحا تجاهها. لم تعد المسألة ابتعادا مؤقتا تعود بعده المياه إلى مجاريها. اكتشفت بعد شهرين من التباعد أنك صرت تنفر منها. لا، ليس نفورا حسيا بين ذكر وأنثى، بل هو أشبه بقوة طرد مغناطيسية صرت تمقت فيها كل ما كنت عليه ولم تعده. مجرد التفكير فيها يعيد إليك ذكريات قريبة لم تعد ترغب في استرجاعها. بدأ الأمر حين لم تعد تستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر. أصبح نومك ثقيلا فجأة، أشبه بالغيبوبة التي لا تنفع معها منبهات ولا نداءات. ثم تثاقلت خطاك تجاه المسجد حتى انقطعت، ثم أفقت يوما وأنت تشعر بأن لا قيمة لصلاتك الخاوية، فلم تصلي. خرجت لأول مرة في حياتك من الشقة دون أن تصلي الصبح. سرت في اتجاه محطة المترو، وإحساس غريب لا تفسير له يضج في صدرك. أنت لم تصلي اليوم. منذ التزمت بالصلاة قبل بلوغك السابعة، لم تفرط في فرض واحد، فضلا عن السنن التي واظبت عليها حتى وراء القضبان. أنت لم تنسى ولم تنشغل، ولكنك اخترت ألا تصلي. هل هذه هي الحرية التي يتحدثون عنها؟ هل هذا هو التمرد؟ ماذا لو رأتك سارة اليوم وقرأت على وجهك أنك لم تصلي؟ ماذا لو اتصل بك أيوب فأخبرته عمدا أو عرضا بأنك لم تصلي؟ كانت مسألة إعراضك عن الصلاة تملأك إثارة غريبة. أخيرا أقدمت على خطوة حقيقية تترجم ما وصلت إليه في قرارة نفسك خلال رحلة البحث والتقصي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. هذا حديث تعرفه، وأنت اليوم قد نقضت العهد. ذلك الصباح اتخذت قرارا بالمواجهة. سارة لم تعد تنفع لك، فلتنظر إلى حقيقة الأمر. سارة نفسها ستحتقرك لو أنها عرفت بقرارك ترك الصلاة. أنتما منفصلان الآن فكريا وعقائديا، بقي أن تنفصلا وجدانيا. كنت قد هيأت نفسك لهذا خلال الأسابيع الماضية، حتى حسبت عاطفتك تجاهها قد ماتت. لكن حين أمسكت الهاتف وأخذت تنقر حروف رسالتك، شعرت بيد باردة تعتصر قلبك. لم أعد أؤمن، الشكوك تملأني، أحتاج إلى العزلة والابتعاد عن كل المؤثرات حتى أجد توازني من جديد. هل تخيلت أنها ستقدر وتستسلم وتقبع جانبا تنتظر ما تصير عليه بعد أن تسترجع توازنك؟ تعلم أنها لم تكن لتفعل، لكنك تدرك أنها كانت تريدك أنت بالذات من أجل إيمانك. تريد ذاتك الأخرى التي لم تعد. حين سقط الإيمان من قلبك لم تعد العلاقة بينكما ممكنة، لكنها لم تيأس منك رغم يأسك من نفسك. بالأحرى أنت لم تعد ترى الأمور من المنظور نفسه. كنت تعيش لحظة انسحاب لقواتك الخاصة وراء خط الصفر. تقف الآن في منطقة محايدة وتحاول معاينة الخسائر من زاوية أخرى. أما هي فقد أرادت لك أن تعود أدراجك، أن تقف بشجاعة على أرض المعركة وتحارب الشكوك حتى تهزمها وتبيدها كافة، أن تنقب عن الإيمان في أعماقك حتى تعثر على المنبع المطمور فتزيح عنه ما تراكم من لبس. لكنك أبيت، لم تكن ترغب. أوسطت أبوابك وحكمت باللا عودة، وكيف يمكنك أن تحكم بغيرها وأنت لا تؤمن؟ لم يكن إيمانا باليا متضعضعا أو متذبذبا يحتاج أن تنفض عنه التراب أو تقوي دعائمه. كنت قد وصلت إلى مرحلة لا إيمان. لم تعد لديك ثوابت، فقط متغيرات لا تدري على أي وضع سيستقر حالها، وإن كانت ستستقر. بقيت تتلقى رسائلها الغزيرة في صمت، وهي كانت تستميت في محاولة إقناعك. 23/3/2002. الشك كان دوما طريقا إلى اليقين. الشك ليس عيبا، ليس جرما، ليس ذنبا، إن لم تشك ولم تتساءل ولم تعاين إيمانك بنظرات ثاقبة فأنت مؤمن بالوراثة، لأنك ولدت مسلما لأبوين مسلمين في محيط مسلم. أما أن تشك وتعبر رحلة الإيمان من بدايتها فذلك عين الشجاعة. أن تشك وتبحث فتهتدي فتصير أقوى، وإيمانك أقوم وأبهى. لا تخجل من شكك ولا تستسلم له، تعامل معه مثل محطة ضرورية. أنت تأخذ استراحة، تتراجع إلى خانة البداية وتراجع قناعاتك، تتأمل في الخلق وتستدل على وجود الخالق وترجع إلى ربك على بصيرة. لا تغلق قلبك على الشك وحده، اطرح الأسئلة وابحث عن الإجابات، حاورني إن شئت ودعنا نفتش معا عن إجابات شافية، وإن لم نجد سننقب أكثر، نعود إلى المصادر ونسأل من هو أعلم منا، وسننهي الرحلة ونحن أكثر اطمئنانا. 21/3/2002. هل تعلم من عرف الشك أيضا؟ نبي الله موسى. ألم يقل الله تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أرني أنظر إليك، لقد احتاج نبي الله أن يرى الله بأم عينه ليدركه اليقين، فأراه الله دليلا على قدرته سبحانه وضعفه عليه السلام حين تجلى للجبل. فكيف لنا نحن البشر العاديين الذين لا تصلنا بالله صلة مباشرة ألا نصاب بفتور وضعف وضيق؟ تلك محطات متوقعة، فيرتفع مستوى الإيمان أو ينخفض، وثباته على معدل واحد غير ممكن. أجبني بالله عليك، أفضي إلي بشكوكك ودعنا ننظر فيها سوية. 22/3/2002. أنت لا تريد التحدث إلي ولكنني لن أتخلى عنك. أتدري لماذا؟ لأنني أؤمن بالآية الكريمة: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إيمانك لا يضيع بسهولة، لكن عليك أن تقاوم من أجله ليكون الرضا والطمأنينة هديتك المنتظرة. إيمانك محفوظ عند الله لأنك كنت صادقا فيه متفانيا من كل قلبك، وسيعود إليك إن أنت سعيت إليه بصدق. لا تستسلم الآن، لا تترك نفسك عرضة للوساوس تبعثر عزمك. استرجع تركيزك وانتبه إلى نداء قلبك، ستسمع صوته في أعماقك: لا تضيعني، أنا في انتظارك، أجب على الهاتف أرجوك. 23/5/2003. إن كنت لا تريد أن تسألني فاسأل الله، توجه إليه بكلك في عتمة الليل واسأله بانكسار وتذلل أن يهديك وينير بصيرتك ويرفع عن قلبك الغشاوة، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. الله أمر بالدعاء ووصف نفسه بالقرب ووعد بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسأله الرحمة من هذه الحيرة القاتلة. 4. الله لن يضيع إيمانك ولكنك ضيعته بالفعل. تساءلت: هل يمكن أن يكون إيمانك محفوظا في مكان ما فوق السماوات كما تقول سارة؟ كنت أوهن من أن تبحث في الأمر وتفكر، كنت تقرأ رسائلها بفتور لا مبال وقلبك أصم عن ندائها، أملها فيك يثير سخرية لاذعة في داخلك. هل تدعي أنها تعرفك أكثر من نفسك؟ وهل كل ما يهمها من أمرك أن تعود إلى القالب الذي وضعتك فيه في رأسها؟ لن تكون إنسانا محترما إن لم تكن كما تريدك أن تكون. انتابتك ثورة مفاجئة، سخط وتمرد، ستكون شيئا مختلفا، وإن لم تتقبلك كما أنت فليس جديرة بك. وبما أنك تدرك بشكل مسبق أنها لن ترضى بذاتك الجديدة، فقد قررت أن تمحوها من تفكيرك أولا. رسائلها المتواترة أصبحت تثير غيظك، حولت بريدها على الرسائل غير المرغوبة، لكنك بقيت تتفقد تلك الزاوية التي لم تكن تهتم لها سابقا، تختبر خلسة طول نفسها رغم لا مبالاتك المزعومة، لكنك كنت أسرع منها في الانهيار. كثرة التفكير أجهدت دماغك واستنزفت روحك، عادت إليك حالة الاكتئاب القديمة بشكل أكثر حدة. أغلقت هاتفك وانقطعت عن جلسة الأصحاب والمكتبة، ثم الكلية، وأخيرا المستشفى. لأيام طويلة لم تغادر غرفتك، لم تفتح كتابا، لم تتحدث إلى بشر، ولم تسجد لله سجدة واحدة. يستلمك النعاس ثم يلفظك وأنت مسجى، لا تبرح مكانك إلا لحاجة ملحة من حاجات البدن الأساسية. استسلمت لإنهاك شامل أرداك طريح الفراش، لا تقوى على الحركة، ولا يردد عقلك صدى فكرة واحدة. أي فكرة؟ ابتلعك ثقب أسود حتى جاء ذاك اليوم الذي قرعت فيه جرسك. قمت متثاقلا ساخطا مثل جذع خاو يترنح، فتحت الباب لتوقف رنين الجرس الملح المزعج، فألفيتها عنده. ترمق هالات عينيك وشعرك المنكوش وهيئتك الفوضوية في جزع ولوعة. ما الذي حل بك؟ كان صوتها مبحوحا مختنقا، ولم تكن لديك إجابات جاهزة. كان يمكنك أن تواجه أي أحد إلاها. كنت تهم بطردها والاعتذار بالمرض، بالتعب، بأي حاجة تجعلها تتركك في حالك. لست مستعدا لنقاش ما ألم بك خاصة معها، لكنك بدلا من ذلك تحركت إلى الوراء وأوسعت لها مدخلا لتدلف إلى الشقة. أي شيطان استيقظ في تلك اللحظة وألهمك مخططك المتهور؟ رأيت التردد في عينيها، تردد قصير لم يدم، جعل شيطانك المتراقص يبتسم ساخرا وهي تخطو في اتجاه الفخ الفاغر فاه. لم يكن في الشقة غير سرير واحد ومنضدة ومقعد. رائحة نفس كريه تملأ الهواء وتجعل التنفس عسيرا على المسكينة، لكنها تواجهك في جلد وتهتف بصوتها المتهدج بينما تنتفض قسماتها. أين هاتفك؟ لماذا أغلقته؟ منذ متى لم تغادر الشقة؟ تتوالى أسئلتها المستنكرة والمستجوبة، في حين لا تملأ فراغ عقلك إلا فكرة واحدة، فكرة شيطانية دنيئة لكنها حاضرة بشدة ومستحوذة. كل فتاة تسعى بقدميها إلى شقة رجل بالتأكيد تدرك ما ينتظرها، كلهن. لم يشفع لها أنها تقف على بابك خوفا عليك أنت، وتمضي وراءك قلقا عليك أنت. تدفعها ثقة فيك أنت، لأنها تعرف ما جبلت عليه أنت من شهامة وخلق. فاتها أنك لم تعد أنت. تتنقل نظراتك بين دفة الباب التي انسابت بهدوء حتى استقرت على الوضع المغلق، وبين السرير غير المرتب الذي تقف هي على مبعودة خطوتين منه. تجسد السيناريو في ذهنك بسيطا ويسيرا. لن تقدر على مقاومة عضلات ساعديك، أنت تفوقها طولا وعرضا وسطوة. حتى بمعدة خاوية كانت الرغبة وحدها لتمدك بما يكفي من الطاقة. هل رأت الشرارة في عينك؟ لعلها فعلت وأدركت ما أحاق بها من خطر بما تعرفه عنها من حدس لخوالج نفسك بالعين المجردة، فقد تراجعت تبتعد عنك خطوة وتقترب من السرير حيث تريدها خطوة. ولقد هممت بها، وما همت بك؟ هممت بها تريد الفتك بعفتها، وراحت هي تدفع وتصرخ لولا أن رأيت برهان ربك. لقد شددت حجابها بيمناك حتى انتزعته من رأسها لتكشف خصلاتها السوداء المتهدلة حتى كتفيها، ودفعتها بعنفوان لتسقط على السرير تشهق وتصرخ من هول صدمتها. لقد ثبتت بيسراك ذراعيها النحيلتين المذعورتين فوق رأسها، والتهمت عيناك بياض نحرها فيما رحت تحاول بعصبية فك أزرار قميصها، بينما أنت غارق في فورة جنونك. وقع بصرك على الإطار المعلق فوق المنضدة، فسرت في عمودك الفقري شحنة كهربائية عطلت حركتك دفعة واحدة وأحالتك إلى سكون عميق. كانت إجازتك في القرآن الكريم، تستقر في إطارها المذهب فخورة تتصدر الجدار. تلقيتها كصفعة صماء، وكأنك تنتبه إلى وجودها في الغرفة للمرة الأولى. أفلتت الفتاة الراقدة على سريرك وتهويت على الأرض لا حول لك. ينساب إلى سمعك نحيبها المتقطع وقد انكمشت على نفسها لا تقوى على الفرار. استمر النشيج المر لدقائق يملأ أذنيك يعذبك، بينما يتردد لهاث متعب في صدرك. الويل لك، ما كنت تصنع؟ هل إذا فقدت إيمانك فقدت أخلاقك؟ تلك نظرية أخرى تثبت هشاشتها خلال فترة وجيزة، أن أخلاق الرجل أصيلة في ذاته لا تتعلق بحلال وحرام، خوفا من العقاب وطمعا في الجزاء. تقول أن الأخلاق التي تصنعها المحظورات الدينية هي أخلاق وهمية، أنك لو بقيت وحدك في جزيرة مهجورة مثل حي بن يقظان لتشكلت ذاتك بنفس الشكل واستوت مبادئك كما عرفتها فيك منذ نعومة أظفارك. أي هراء هذا؟ تسللت إلى ذاكرتك قبسات من حواراتك السابقة مع رفقاء جلستك، كنت تردد أمامهم سؤال سقراط ليوثيفرو والذي يسمى المعضلة الأخلاقية عن مصدر الأخلاق، ما هي حقيقة الخير ومعاييره، وما هو مصدر الصلاح والعدل؟ هل الأخلاق حسنة لأن الله يريدها، أم أن الله أرادها لأنها حسنة؟ هل الخير خير لأن الله أراده وأحبه، أم أن الله أحبه وأمر به لأنه صواب وخير؟ هل أمرنا الله بالصلاح لأنه صواب في ذاته، أم أن الصلاح اكتسب الخيرية لأن الله أمرنا به؟ وهل يعدل الله لأن العدل خير في ذاته بمعزل عن إرادة الله، أم أن فعل الله هو الذي جعل العدل عدلا؟ ها أنك قد رفعت الغطاء عن سوءتك وأبصرتها في وضح النهار، فألفيت معدنك ترابا. أخرجي، تمتمت مختنقا تدفن رأسك بين ركبتيك لا تريد أن تلمحها وهي تلملم نفسها وخيبتها وتجر قدميها كثيرة، وهي التي رأتك كبيرا فصغرت نفسك في عينيها حتى تقازمت إلى ما لا نهاية. ستتلاشى الآن من قاموسها كأنك لم تكن. لبثت منكس الجبين ردحا من الزمن بعد أن اختفى وقع خطواتها في الممر. نظراتك تتجه إلى داخلك، تسبر أغوارك. هل مزق الحيوان الغشاء الساتر وظهر للعلن؟ حيوانك المتوحش الذي أمضيت عمرا تهذبه بالقرآن أفلت من عقاله ما أن أتيحت له الفرصة، تنكمش أكثر مجللا بعارك. حيوان، بعد برهة قصيرة كنت تفكر في الاتصال بها والاعتذار، كان يمكنك أن تؤلف قصة، جرعة زائدة من دواء الأعصاب، مخدر قوي جعلك لا تتحكم في أفعالك. لولا أن الاعتذار والصفح لا معنى لهما الآن، ماذا لو صدقت كذبتك وصفحت؟ لن يمكنك العودة حينئذ إلى قوقعتك، إلى ثقبك الأسود الذي ابتلعك في الأيام الماضية. سيكون عليك أن تخرج وترد على الاتصالات وتقبل أن تناقشك في شكوكك، وأنت لا تريد، لا تقدر. إنها النهاية إذن، ستفتقدها إلى الأبد، ستعتذر، لكن فيما بعد، بعد أن تدرك ماهية ما تعيشه من ضباب. لكن حين رن جرسك في الغد أهرعت إلى الباب في لهفة الظمآن إلى منبع الماء، وقد حسبتها عادت، وكيف تعود بعد الاستقبال الذي لقيتها به؟ كان أربعتهم عند الباب، فرسانك الأربعة، ما أن ظهرت أمامهم حتى اقتحموا المكان دون استئذان. فتح حاتم النافذة على مصراعيها ليجدد هواء رئتيك العفن، وتأبط محسن وغالب ذراعيك وساقاك في اتجاه الحمام، حيث وضعا رأسك تحت الصنبور غير عابئين بصراخك، في حين أخذ أيوب يستجوبك في حزم. هل شربت شيئا؟ هل أنت سكران؟ بدا أن أصداء فعلة الأمس قد بلغتهم بشكل ما. الآن يقف أمامك أربعتهم وقد تآمروا عليك. يصرخ أيوب: ما الذي حل بك؟ انطق. خرجت برفقتهم إلى الشارع، قالوا لنتمشى. لم تكن قد نطقت بعد. يجرك غالب ومحسن، يمسكان بتلابيبك ولا يفلتانك. تود أن تقول: حسن، هذا يكفي يا رفاق، لكنك لا تملك أن تشرح شيئا بعد. حين وصلتم إلى ضفاف السين، أطلقا سراحك، اتكأت على السور الحجري وشردت نظراتك في الماء. بينما يتبادلون نظرات قلقة، ماذا بعد؟ لوهلة شغلتك فكرة القفز. كم سيكون عمق الماء في هذه البقعة؟ وكيف هي برودته؟ سارة كانت عندك أمس، أليس كذلك؟ يكسر أيوب الصمت مرة أخرى. إذن فقد ذهبت تشكوك إليه. كنت قد عرفتها على أيوب ذات مرة بصفته من قدماء الكلية. جلس ثلاثتكم في مطعم قريب من الجامعة وشرح لكما مختلف التخصصات وكيفية احتساب المجموع في سباق التخصص. كان ذلك منذ سنتين على الأقل. ثم رافقك وزوجته إلى منزل والديها لخطبتها. في تلك المناسبة تبادلت أرقام الهاتف مع سمية زوجة أيوب، وأصبحت بينهما علاقة ودية وزيارات متواترة. تساءلت: ما الذي قد تكون قد قالته عن لقاء الأمس؟ جاءك الرد بسرعة: لقد أرعبت البنت، قالت إنك فقدت عقلك. ما الذي حصل بالضبط؟ أخبرني. إذن لم تقل الكثير، فتاة عاقلة لن تكون الفضيحة في مصلحتها أو مصلحتك. سأكون بخير، أحتاج بعض الراحة فقط. تكلمت أخيرا، فجاء صوتك عميقا مبحوحا قادما من بئر سحيقة. ما الذي يقلقك؟ تخصصك ممتاز، ووظيفتك في المستشفى يتمناها الكثيرون، وقد كنا معا منذ شهور قليلة في رحلة، فهل تعبت بهذه السرعة؟ آه، تلك الرحلة، إنها بيت القصيد. لو أنك لم ترافق أيوب، تركك الرفاق بعد أن وعدت بتدارك أمرك والانتظام في العمل مجددا. كنت الوحيد من بينهم الذي لم يتزوج بعد، لذلك اتفقوا على أن تحضر لتناول العشاء عند كل واحد منهم كل ليلة من الآن فصاعدا حتى تستقر حالتك النفسية. لكنك عارضت وتمنعت. ليس هناك من داع ليتحمل مسؤوليتك، أنت راشد وبإمكانك تدبر أمرك. أمام إصرارك العنيد قرر أيوب أنه سيحضر لك طبقا من طعام عشائه كل ليلة، وقرر الباقون نفس الشيء. تركتهم يتفقون فيما بينهم على دوريات مراقبتك وإطعامك، وسرحت مجددا عبر الماء. سيكون من الجيد أن تنهي كل شيء هنا، ستنعم بعدها براحة بال أبدية. حقا، هل هناك راحة بال أبدية ممكنة؟ أعادوك إلى الشقة وتركوك محملا بكثير من التوصيات، فهززت رأسك باستمرار في تسليم لتتخلص من حضورهم الثقيل. هكذا أصبح حضور الرفقة بالنسبة إليك ثقيلا، كأن الخفة تكمن في خلوتك بنفسك. الوحدة أثقل، لكنك تعودت على التعامل معها. جزء منك كان يصرخ في ألم: لا تتركوني وحدي. وجزء آخر كان يزمجر في غضب: ارحلوا واتركوني وشأني. طلعت نفسك في مرآة الحمام حين صرت وحيدا، فقابلت نظرتك القاتمة البائسة. لقد خرج الحيوان المكبل داخلك، سرت في جسدك قشعريرة باردة. تلك هي الحقيقة المخيفة التي تدركها وحدك. وسارة مزق القيد وحطم القفص، لم تعد لك عليه سيطرة. ما الذي ستفعله حيال ذلك؟ بدل أن تفكر في حل للمأزق الذي أنت فيه، أخذت تتأمل شعيرات لحيتك في ضيق. ثم وبعزم لا تدري مصدره، تناولت آلة الحلاقة وأخذت تحلقها حتى آخر شعرة. تنظر الآن إلى وجه لا يشبهك، وجه أملس حليق، كأنك أردت أن تؤكد لنفسك بأنك غدوت شخصا آخر غير ما كنت عليه، ولن تتراجع. بعد ذلك ارتديت بدلة أنيقة، تعطرت وغادرت الشقة.